موسوعة كل حاجة رحمه الله رحمة واسعة. ولا يعني ذلك ان هو معصوم او ان الرجل قد لا تكون له بعض الاشياء اللي احنا ما نوقوش فيها. انا كنت جاي مع احد الاخوة فبكلمه في ان منهج السلف الصالح محتاج تلقي وتدريب، يعني محتاج انك انت تتعلمه من شيخ، ما ينفعش تعتمد فيه على القراءة من كتاب. ولذلك بعض المشايخ اللي اعتمدوا في قراءاتهم وفي فهمهم وحتى في شهرتهم على مجرد ان هو قرأ بس من غير ما حد درس له، بيبان اثر الكلام ده في حديثي وفي كلامي. الكلام كان عن ايه؟ معلش انا هستطرد شوية في الموضوع لان ايه مهم جدا. النهاردة وانا براجع او بعد المحاضرة بتاع بكرة ان شاء الله عز وجل، بنعملها على البروجكتور، بنعملها بشرايح، شرايح باوربوينت بتتعرض في الغربية، هي بتنزل على اسطوانات تعرف تشوفها هو يعني. فالمهم بنراجع كلام الشيخ ياسر البرهان اللي بيقول فيه ان عامة السلف قالوا باشتقاق الاسماء منين؟ من الصفات. طب انت جبت الكلام ده منين؟ فقال ان ابن حجر ذكر ذلك عن ابي زيد اللغوي وعن جعفر الصادق وسفيان بن عيينة، والناس كتير نقلوا الكلام عنهم دون نكير. طب لما نرجع للكلام اللي هم جابوه، خليكم معايا في النقطه دي يا اخوانا. النهارده هو بيقول لو انا قعدت النهارده اضرب كف على كف وقلت سبحان الله. سفيان بن عيينة وعدهم انهم يستخرجوا لهم الاسماء من القران فتاخر عليه، فجه ابو زيد اللغوي ومعه جعفر الصادق استخرجوها من القران وعرضوها على مين؟ على سفيان. فطالع فيها سفيان مرة واثنين وقال لهم نعم هي دي الأسماء اللي موجودة في القرآن. فابن حجر بيعدد الأسماء في كل سورة، وفي سورة الفاتحة خمسة أسماء: الله والرب والرحمن والرحيم والمالك. كلام مفهوم، فلما تيجي تراجع تلاقي فيه كام؟ خمسة. طيب وفي سورة البقرة عدي 20 اسم، وفي سورة آل عمران عدى اسمين، وفي سورة كذا مجموعة من الأسماء. محدش خطر في باله إن يراجع وراه. أنتوا معايا في النقطة ديت؟ فمن ضمن الأسماء اللي ذكروها، خليكم معايا، من ضمن الأسماء اللي ذكروها ذكروا اسم المبدئ والمعيد والمنعم، ودي مش موجودة في الأسماء إيه؟ اللي مش موجودة نصاً كاسم في القرآن. فالشيخ ياسر استنتج يبقى هم خدوها منين؟ خدوها اشتقاقاً من الأفعال. يبقى ده رأي السلف بلا نكير، محدش أنكر عليهم، مع إن اللي أنكر عليهم مين؟ ابن حجر على طول، ابن حجر بعد. القصد مش دي القصة. إحنا عارفين إن منهج السلف الصالح عبارة عن إيه؟ إن صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من كلامي ويرد إلى المعصوم. ولو في آية وردت في القرآن أو نص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام خالف فيها رأي الشيخ، يبقى إحنا نقدم مين؟ رد يا اخوانا كلام النص. يعني لو قلت الكلام ده لسفيان بن عيينة او جعفر الصادق او ابي زيد اللغوي مش هيخالفك، هيقول لك هو ده منهج مذهبنا فعلا. لكن لما واحد يقرا كلامهم ويعتبر ان اللي قالوه كله صح مفيش فيه نقاش هو قران، يبقى هو ده الخطا، مش ده منهج السلف. منهج السلف انك تتتبع الدليل. فاللي حصل بقى، فأنا قلت النهارده إيه؟ طب والله نراجع وراهم إيه يعني؟ المصحف جاهز، مصحف الأسماء والصفات والأفعال، بحيث إن الأسماء تحدد ألوانها، فأستطيع إن أنا أحدد الاسم مجرد ما أشوف اللون. فبدأت أراجع من المصحف وأشوف جمع مين؟ سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي وجعفر الصادق. خدوا بقى المفاجأة. وفاجأ ألاقي إن جعفر الصادق وأبو زيد اللغوي يعد عليهم كم اسم في سورة البقرة؟ وردوا بنفسهم 8 أسماء. مش ممكن يعد عليها أو يشوفها جعفر الصادق يسيبها أبدا، إلا إذا كان في احتمال واحد، والاحتمال ده برضه معدوم، إن القرآن اللي بيدوروا فيه غير القرآن اللي موجود في إيدنا دلوقتي، وده رأي الشيعة. شفت بقى إزاي؟

يجي يحضره بس، او واحد يجيب الكتب وهم بحل. ايوه مسمى الوجود، ايوه مسمى الوجود، او ممكن اسم الوجود، لكن مسمى الوجود نفسه حتى كلمة وجود، ما هو الوجود كقدر مشترك يطلق على اسم بس له واقع مش في الاعياد، واقع فين؟ في الاذهان. فالتعبير عن الواقع اللي في الاذهان عبر عنه بمسمى الوجود. ايوه لا فاول الكتاب كان غير، فاول الكتاب كان مختلفة، انما هنا لا، انا مش متذكر للناس، انما كلمة مسمى الحياة او مسمى الحي، فكلمة الحي دي عدت قبل كده. انا بتكلم على ايه؟ ان كلمة هو يقصد شيخ الاسلام تيمية، خلينا من اللفظ، هل هي نقول اسم ولا مسمى؟ عبدها شيخ ادهم تحت طبعا ليه؟ اهم حاجة في كلمة الوجود او الموجود او الحي او الحياة او العلم او العليم، هذه الفاظ مشتركة. ما اقدرش اقول ان العليم اسم الله عز وجل الا اذا كان داخل النص. انتوا معايا يا اخوانا؟ الورق بيه التوقيت. اقول العليم اسم من اسماء الله، عرفت انه من اسماء الله ليه؟ النص سماه العليم، مش كده؟ نبأني العليم الخبير، فكلمة نبأني العليم الخبير لا يقصد بها الا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن يقول وبشروه بغلام عليم، يبقى العليم هنا هو اسم مين؟ لغلام، وصف. اي ما هو الوصف هنا اسم من ناحيه اللغه، يعني اقصد مش اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما اقول عليم واسكت اصبح عنه شرف، حي واسكت. ولذلك الناس تضحك على واحد صوبي ماشي الحي يسكت ليه؟ لان انت ايه الحكايه دي بالظبط؟ اللي بيقول لفظ مشترك وعام لا اصل منه الى مرادي، او زي ما يقول مثلا ايه السمع والبصر، والسميع والبصير، القدرة والقدير، القدر المشترك مطلق كلي لا يختص باحدهما دون الاخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. الممكن المحدث اللي هو مين؟ الانسان، لانه ما قيدوش، مول سمع واسكت ممكن تنفع في حق الله وتنفع في حق الايه؟ المخلوق. فلما اقول سمع واسكت هل اقدر ان انا اقول فيه اشتراك بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ ما اقدرش. كويس، الله يكرمك. مين اللي هيحضر في الدوره الله؟ ادي الدخل الوضع ايه؟ هتحضر؟ انت بالك كم محاضره يا شيخ صبري؟ ادي الدخل الوضع. يلا معلش اخ صبري، لو مش هتتابع يبقى ترجعه. طيب، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. يعني أقول سمع الإنسان هيبقى أذن، سمع الرحمن ما نقدرش نقول إيه أذن، لأن ده يخصه شيء يختلف عما يخص الحق سبحانه وتعالى. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور شرعا أو أصلا. يعني لما نقول إن ربنا له سمع والإنسان له سمع، عمره ما لا يدل على التشبيه أبدا على إن السمع قادر مشترك، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.

بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وافعاله. لا نفس الكلام اللي احنا قلنا دلوقتي. واضح يا شباب ولا صعب؟ الفقره دي سهله نعدي يلا ولا واحد يقول لك اشرح بقى؟ ما اظنش ان الكلام واضح. محتاج. ولما كان الامر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فطارة يظن ان اثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجه فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. واضح دي برضه؟ ها؟ يعني هو عايز يقول ايه بقى؟ يقول هو يفكر ان اثبات القدر المشترك سيؤدي للتماسك، فلو قال ان ربنا على العرش يبقى هيبقى شبه سليمان، وده غلط طبعا منه. وطارة يتفطن انه لابد من اثبات هذا على كل تقدير، فيجيب بما فيه بما فيجيب بما في فيجيب ايه؟ فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق. هو قصده يقول ايه؟ يعني احيانا ما يقدرش يقول لك في كله ان اثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فلازم يثبت بعض الصفات. زي مين؟ الاشاعره اثبتوا السبع صفات، فعشان يثبتوا هذه السبعه اضطروا ان هم ياخدوا بالزامات كلامهم اللي بينفوه. يقول لك لا، لو ان اثبتوا الصفات يبقى تشبيه. طب انت اثبتت السبعه ليه؟ يبقى زي ما القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعض. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك. ده أنا مش هتكلم فيه دلوقتي علشان لذات كده احنا ايه ابن تيمية يعني قادرين نتابعه. الباقي ده بقى نخليه للمحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. ها؟ ولكثره الاشتباه هذا في هذا المقام. يبقى نكتب الهوت النهارده كام؟ 17/6 جامد برضه. 13 جامد. ان شاء الله موعدنا الأسبوع بعد القادم، نجاوب على بعض الأسئلة البسيطة كده حتى أقامة الصلاة، ونتمنى إن شاء الله يجيبوا كرسي نظيف مركز المعامل أنصار السنة. أهل الخير فيه كتير. كرسي يعني كرسي، كرسي مكتب نظيف يجي الأول اللي يقعد فيه يقعد مستريح، ما يقعدش متكتل زحلقة كده. أه والله أنا قاعد تعبان. جاي زني تعبان، غيري بيقعد بيستحمل ولا حاجة. ها؟ قريبا. ماشي نافع عليه حتى تبقى قريب ولا كرسي قاعده حتى. الاسئله اللي تدل على ان صاحبها ما حضرش قبل كده مش هنجاوب عليها، لان لازم يسمع المحاضرات والشرايط. خلينا نجاوب الاسئله على حسب ترتيب. نجاوب كده على قد ما نقدر. حضرتك ذكرت في اسماء الله اسم الله المقيد، في اسماء المقيده اسم اكبر، مع انه ورد في صحيح الجامع رقم 3814 بلفظ الاكبر بالالف واللام. لا، غير صحيحه الروايه، غير صحيحه او موقوفه على ما اذكر، ولو ثبت لها تعبنا في البحث عن الاسم. فراجع انت بس اللي موجود في صحيح الجامع، ما وردش معرب بالالف واللام غير الاكرم والاعلى. وايه تاني يا اخوانا؟ اظن كده. اقرأ وربك ليه الأكرم، سبح اسم ربك الأعلى. إنما الأجل والأكبر والأصبر والأولى والأحق والأعلم دي كلها أسماء مقيدة. أي أفعل تفضيل غير معرب بالألف واللام من المقيد. أود أن أفهم مسألة اشتقاق الاسم من الصفة جزاكم الله خيرا، وما هو طريقة معرفة الأسماء من كتاب السنة. التوقيف، اقرأ البحث بتاع الأسماء إن شاء الله هتهتدي بسهولة ويسر إن شاء الله. زمان هل يجوز التسمية مثل هذا الاسم كاسم شيخنا الفاضل الدكتور محمد إسماعيل المقدم؟ ده هو المقدم. هل يجوز المقدم من باب المشترك القدر المشترك؟ السؤال حلو. أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا يصح أن تسمي بها عند الولادة. مولود تسميه باسم من اسماء الله معرب بالالف واللام ما ينفعش، غير معرب بالالف واللام يجوز.

لا نستطيع أن نحكم عليها حكما إجماليا كليا، ولكن الحكم يوم القيامة بيبقى على أفراد، وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فرضا. فممكن في الشيعة واحد نشأ فوجد نفسه شيعيا بالفطرة، لا نفسه كده قدام الناس دي فتعلم منهم بعض الأشياء لكن مش مقتنع بهم، لكن ما فيش حد دل ولا عرف، فعرف أشياء وتأثر بأشياء، لكن في الأصول يعرفها. هم يقولوا مثلا إن القرآن مطعون فيه، ويقول لا يقول بهذا، ولا يسب أبا بكر وعمر ولا شيء من هذا القبيل، لكن عايش معاهم وبيشاركهم في بعض الأشياء، يبقى فيه ناس فيهم ممكن يخرجوا عن الملة، وفيه واحد فيهم لا نستطيع أن نقول إنه خارج عن الإيه؟ عن الملة، وكلهم شيعة في المنطقة كلها هناك. فالتعميم في الحكم ينفعش، هي ممكن يكون واحد درس المذهب الأشعري لكن مش مقتنع بيه. ليه مش مقتنع بيه؟ لأن فيه تناقضات كتيرة جدا جدا، لكن ما قرأش الكلام بتاع السلف الصالح اللي يستطيع من خلاله أن يخرج منه المذهب الأشعري يعني، ويأتي إلى مذهب السلف الصالح. فمثل هذا ماذا نسمع بقى من الفرقة عشان نعمم في اللفظ في الأشعرية؟ لا، كل يؤخذ من كلامه ورد، وكل إنسان الخطأ مردود عليه والصواب طالما دليله بين. لأن في نقطة يعني مهمة جدا في موضوع التعامل مع الناس، أنا ليه بقول إن كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل واحد عالم الذي يقول كده؟ لأن الصواب في قول الرجل ليس هو صواب لأن فلان ده نطق به، ولكن هو صواب لوضوح الدليل فيه، فاتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الدليل وليس لفلان الذي قال بهذا. ومن لم يفهم هذا هيبقى عنده عزاء شخصي من كل الدعاة ومن كل الناس. فهمت قصدي ولا وضح تاني؟ تاني اللي يقول عليه الحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف بالرجال بالايه؟ بالحق. ليه احنا بنقول انا مع الشيخ ده في كلمة الحق اللي قالها؟ ليه؟ للدليل الذي معه، لان الراجل ده هيموت واللي هيبقى ايه؟ الدليل اللي ساهم في كشفه. فهذا يرفع كتاب الله وسنة رسوله فيما وثق فيه، فاخفق في موضع ورفع رأيه على كتاب الله؟ لا، ما خدش كلامه، انا بدور على القرآن، بدور على الايه؟ على السنة. هي فين مع مين؟ فاروح معاه في القبر اللي هو موجود فيه بس. ولذلك واحد يقول لك ايه، الشيخ اتى بجديد وبالحاسب واستخدم الحاسب وتقنية الحاسب، خلي الحاسب يرميه في البحر، عايز الحاسب ايه؟ مالكش دخل انت لا بالحاسب ولا بالكلام اللي كتبته ولا شبه القبيل. في اسماء طلعت بادلته، في 99 اسم مطلق و 99 مقيد، في ولا مفيش يا اخواني؟ هو ما يقدرش يقول مفيش، ولا واحد يقدر يقول مفيش فيه. ليه؟ لانها موجوده اهي. هيقول مفيش حاجه كذب كلام الله؟ اما كلامني ترميه البحر. يبقى اذا انت لازم ترفع الدليل، مش ترفع فلان ابن فلان. فان كان لك عداء شخص مع فلان ابن فلان، او في نفسك شيء من فلان ابن فلان فترد الحق من اجل فلان ابن فلان، هذه مشكله كبيره جدا. ولذلك بقول لك حتى الان من يوم ما اتكلمنا على مصح المحبين واللي اتسجل السنه اللي فاتت في مثل هذا الوقت، وبعثنا رسالة لكل المشايخ ونشرناها على الانترنت، وقلنا لهم ادي الاسماء المطلقة وادي الاسماء المقيدة، لو في اسم سيبناه زي الاخ اللي بعت سؤال عن الاكبر ده يقولك ازاي، قولوا لنا عليه. لغاية دلوقتي لم تصلني رسالة من احد منهم، وكل اللي كتبوا كلام، حتى ان بعض الناس منهم يجي على الاخ طالب علم ملوش في اي حاجة خالص، فيخلي الاخ ده هو طالب ملوش في الموضوع، مسكين لسه مبتدئ دارس لسه عند الشيخ طارق بن عوض الله ولا حاجه حديث، فجه كتب كلمتين او شايف بعض الملاحظات في التخريجات ولا كده، فالمهم الاخ ده جمع كلمتين كان هيجيبهم في امان الله ولا هيكتبهم مقدمه في كتاب، استلموا شيخ من المشايخ، مش عايز اذكر اسمه. الشيخ قال له لا، وانت بتكتبهم كتاب بتاع كلمتين في المقدمه، لا اعملهم كتاب واحنا هنساعدك. فساعدوه الشيخ، فاللي عايز يقوله الشيخ قالوا كله وفك ونفس عن اللي في قلبه وحط مين؟ اسم الاخ ده على الكتاب. طب انت ليه ما تطلعش وتقول ان كان في حق قوله للناس؟ هو احنا بنخبي حاجه على بعض؟ هو انا لو عندي باطل

التسجيل مع الشيخ أدهم، أخ أدهم، تاخد تليفونه بعد الصلاة وإن شاء الله زوجك تتصلوا عليه وتسجلوا معاه الـ الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.